إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال: قيل لهم: قد بينا لكم مرارا أن اعتماد أولي الحق في هذه الأبواب على السمع، وقد ورد السمع بأن القرآن ذو عدد، وأقر المسلمون بأنه كلام الله حقيقة لا مجاز، وكلامه صفة. قال: وقد عد الأشعري صفات الله سبحانه 17 صفة. قال: وبين أن منها ما لا يعلم إلا بالسمع، وإذا أجاز أن يوصف بصفات معدودة لم يلزمنا بدخول العدد في الحروف شيء. قال: فإن قال طيب هنا يقول هم من أسباب قولهم بخلق القرآن أن القرآن ذو عدد، فآياته وسوره حروفه كلماته معددة، فهذا بالنسبة لهم لا يكون في صفات الله، وبالتالي هو مخلوق. فقال: أنتم تقولون إن صفات الله سبحانه وتعالى بنفسها متعددة، فالعين أو فنتكلم عن الصفات التي يثبتونها، فالبصر غير القيومية، والقيومية غير السمع، والسمع غير الكلام، فبالتالي صفات الله سبحانه وتعالى متعددة، ولم يلزم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى مخلوقا، فبالتالي القرآن إذا تعددت حروفه وآياته لا يلزم من هذا التعداد أن يكون مخلوقا. نعم. قال: فإن قالوا إن التعاقب يدخلها وكل ما تأخر عن ما سبقه محدث، قيل: دخول التعاقب إنما يتعين فيما يتكلم بأداة، والأداة تعجز عن أداء شيء إلا بعد الفراغ من غيره، وأما المتكلم بلا جارحة فلا يتعين في تكلمه التعاقب. قال: وقد نعم، هو إذا قالوا إن التعاقب يدخلها، يعني حروف متعاقدة، الباء قبل السين، وكل ما تأخر عما سبقه محدث. السين لأن قبلها حرف باء، فالسين ستكون محدثة، يعني تكون مخلوقة، هكذا يقولون. فيقال لهم: التعاقب يتعين فيما يتكلم بأداة، والأداة تعجز عن أداء شيء إلا بعد الفراغ عن غيره، وأما المتكلم بلا جارحة فلا يتعين في تكلمه التعاقب. فهو يقول إن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم، نحن لا نقول إنه تكلم بجارحة، لو أثبتنا له فم وهو يتكلم من خلال هذا الفم بنفس الطريقة التي يتكلم بها البشر، فالبشر لا يستطيع نطق السين حتى ينتهي من نطق الباء، وإلا أدغم وصار حرفا آخر. فهو يقول إن هذا في بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يلزم. فعليا قوله هذا أقرب إلى قول السالمية، لأننا نعم إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى، نحن لا نقول إنه يتكلم بأداة، لا نقول إنه يتكلم بجارحة، لا نقول إنه يلزم أن يتكلم بأداة وجارحة، نحن لا ننفي شيئا ما نفاه الله، ولا نثبت شيئا ما أثبته الله، لكن نقول لا يلزم أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى بجارحة، ولا نقول إنه يتكلم بأداة. ولكن هل ننفي التعاقب بالنسبة لحروف القرآن؟ لا، لا ننفيه، لا يجوز أن ينفى، لأنه إذا كان قال السين مع الباء أو الباء مع السين مع الميم ثلاثة معا فلن تكون كلمة باسم، لأنها لا تكون كلمة باسمي في أول سورة الفاتحة، لا تكون كلمة باسمي إلا إذا كان السين بعد الباء والميم بعد السين، فلا بد من إثبات التعاقب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد اتفقت العلماء على أن الله سبحانه يتولى الحساب بين خلقه يوم القيامة في حالة واحدة، وعند كل واحد منهم أن المخاطب في الحال هو وحده. قال: وهذا خلاف التعاقب. يعني في يوم الحساب الله سبحانه وتعالى هل يستطيع أن يحاسب جميع الخلق في نفس الوقت في نفس اللحظة؟ يكلمك ويكلمني ويكلمه فلان ويكلم علانا ويأمر بفلان أن يدخل النار ويأمر بفلان أن يدخل الجنة، كل ذلك في نفس اللحظة؟ نعم، الله قادر على ذلك، فبالتالي هو قادر على أن يقول جميع الحروف بنفس الوقت، هكذا حجته. طيب نعم، نحن نقر أن الله قادر على حساب جميع المخلوقات معا في نفس الوقت، هذا ليس عسيرا على الله أن يتكلم معي ومعك بنفس الوقت دون أن يختلط هذا الكلام، وأن يسمعني ويسمعك دون أن يختلط عليه السمع، الله أعلى من ذلك، فهذا ثابت لله. لكن بالنسبة للكلام إذا لم يكن الكلام متعاقبا فلا يكون كلاما. هذه حروف كلها صارت في وقت واحد، مثل عقيدة قريبة من العقيدة السالمية. إذا قيل إن جميع الحروف كانت في وقت واحد فعند ذلك سيكون هذا ليس كلاما، لا تكون كلمة كما قلنا باسمي إلا إذا كانت سين بعد الباء. إذا كانت سين مع الباء ما عادت كلمة باسم، اختلفت. كذلك آيات القرآن الكريم أو أي كلمة في الكلام لا تكون هذه الكلمة، حتى لو أننا قلنا إن الله قادر على أن يقول جميع الحروف في وقت واحد، لكن بالتالي إذا قالها في وقت واحد جميع الحروف فعند ذلك لن تكون كلمات، فهذا لا يقال. نعم. قال: ثم لو ثبت التعاقب لم يضرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرج من باب الصفا: نبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: فبين أن الله بدأ بذكر الصفا. إذن هو بعد أن قال لهم إن التعاقب لا يلزم ولا يلزم إثباته، عاد وأثبت التعاقب. ليش؟ كيف أثبته؟ أثبته بالسمع. وهذه ميزة أهل السنة، أنهم يرجعون عقليا. شوفوا، واحتج بالبداية بحجة عقلية، يعني اقترب من مذهب السالمية لما استخدم العقل المجرد عن النقل. لما رجع إلى النقل أثبت ما أثبته أهل السنة بأن كلام الله متعاقب، لكن هو بماذا أثبت التعاقب؟ أثبته بحديث النبي: نبدأ بما بدأ الله به. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم: إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا. إذن قال الصفا قبل أن يقول المروة، إذن هناك تعاقب في كلام الله سبحانه وتعالى بنص الحديث. فإذن الشيخ أثبت مذهب أهل السنة بعد أن يعني قال كلاما يعني يوهم بغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والقرآن كله بإجماع المسلمين كلام الله سبحانه، وفي هذا القدر كفاية لمن وفق للصواب. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية: سألت أبي فقلت: إن قوما يزعمون أن الله. هذا الكتاب هذا ليس كتاب الرد على الجهمية، هذا كتاب السنة، وبعض العلماء سماه كتاب الرد على الجهمية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: سألت أبي فقلت: إن قوما يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت، فقال أبي: بلى، إن الله سبحانه يتكلم بصوت، وإنما ينكر هذا الجهمية، وإنما يدورون على التعطيل. قال: واحتج بحديث عبد الرحمن بن محمد المحاربي الذي سقناه. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي مر معنا سابقا: ما منكم إلا ويكلمه الله سبحانه وتعالى، ليس بينه وبينه ترجمان. عفوا، ليس هذا، وإنما الحديث يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا هو. فأما الجهمية ينكرون ذلك، وأما أهل الإسلام يثبتونه. أحسن الله إليكم. قال: فقول خصومنا إن أحدا لم يقل إن القرآن كلام الله حرف وصوت كذب وزور. قال: بل السلف كلهم كانوا قائلين بذلك، وإذا أوردنا فيه المسند وقول الصحابة رضي الله عنهم من غير مخالفة من وقع بين من غير مخالفة وقعت بينهم في ذلك صار كالإجماع. ولا نحتاج أساسا أن ننقل نقولا. شوف، طالما أنهم قالوا هذا القرآن كلام الله، هذا القرآن قاله الله، هذا الذي بين الدفتين هو كلام الله، أو هو القرآن الذي تكلم الله به، أي عبارة من هذه العبارات التي تثبت أن هذا القرآن الذي نعرفه ويعرفه المسلمون كلام الله، أي عبارة من هذه العبارات قائلها مثبت أن القرآن بحروف. ليش؟ لأن هذا القرآن حروف. طيب، وهذا يبنى عليه مسألة: هل يحتاج أنا الآن لو أعطيتك آية قلت لك بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية من سورة الفاتحة، أقول لك هذه الآية كلام قاله الله، هل أحتاج أن أقول لك إذن كلام الله حروف؟ هل أحتاج إلى هذا؟ لا، لأنك أنت عرفت الآية وعرفت أنها حروف، فلا أحتاج إلى مزيد. هل أحتاج إلى أن أقول إذن كلام الله سبحانه وتعالى يتكلم يقول كلمات؟ لا، لأنني أعطيتك شيئا أنت شاهدته وعرفت، طالما أنك تعرف أن هذه كلمات، إذا عرفت أنني أقول إن كلام الله فيه كلمات، يقول كلمات. وهذه على فكرة يفهمها العقلاء جميعا ما عدا طائفتين، الأشعرية ومن وافقها فيها، يعني حتى الجهمية الأوائل يفهمون هذا الكلام، المعتزلة الأوائل يفهمون هذا الكلام، لكن الأشعرية لا يفهمونه، وكذلك اليوم مدجنة. لماذا؟ عندما تقول الأشعرية مثلا، الأشعرية مبتدعة وفلان أشعري، يقول لك إذا فلان ليس مبتدعا حتى تقول إن فلان مبتدع. قلت لك الأشعرية مبتدعة وفلان أشعري، لا، هذا ما يفهمونه هكذا، يعني في ضعف في العقول كبير سبحان الله. وكذلك هؤلاء تقول لهم هذا كلام الله، وهذا الذي أشرت إليه وقلت إنه كلام الله فيه حروف، فيه كلمات، فيه آيات، فيقول لك أنا أحتاج نص زائد على كلامك أن تقول هذا كلام الله وفيه كلمات. طب ما أنت شايف كلمات، أنت لا تحتاج إلى هذا، لكن سبحان الذي يعني رزق العقول غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولم أجد أحدا يعتد به ولا يعرف ببدعة نفر من ذكر الصوت إلى البويطي إن صح عنه ذلك. والله أعلم لا يصح عن البويطي، البويطي كان إماما من أئمة أهل السنة ومات في محنة خلق القرآن، هذه المحنة التي كما تعرفون كان المأمون عليه من الله ما يستحق، عمله الله سبحانه وتعالى بعدله، كان يأتي بعلماء أهل السنة ويجبرهم على القول بأن القرآن مخلوق، فممن ثبت في هذه المحنة وأبى أن يقول إنه مخلوق معروف عندنا الإمام أحمد، لأنه يعني إمام كبير وسيرته مشهورة، لكن ممن ثبت أيضا الإمام البويطي المصري تلميذ الإمام الشافعي، وقتلوه على ذلك، نسأل الله أن يكون شهيدا، يعني أن يحشره في زمرة الشهداء، لأنه مات في سبيل الله سبحانه وتعالى، في سبيل دين الله، وأن ينكأ عدوه هذا عدو الله المأمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال فإن عند أهل مصر رسالة يزعمون أنها عنه، وفيها لا أقول إن كلام الله حرف وصوت، ولا أقول إنه ليس بحرف وصوت. قال وهذا إن صح عنه، قال وهذا إن صح عنه فليس فيه أكثر من إعلامنا أنه لم تتبين له هذه المسألة ولم يقف على الصواب فيها. طيب، هنا في مسألتين، المسألة الأولى هذه الرسالة هل هي ثابتة للبويطي أم لا؟ هو شكك بالنسبة لي، لكن قال المصريين عندهم هذه الرسالة أنه يقول لا أقول إن كلام الله حرف وصوت، ولا أقول إنه ليس بحرف وصوت. لو كان يقول بهذا القول لن يقتل على هذه المسألة، يعني هو وافقهم تقريبا، يعني ما أثبت الصوت لله سبحانه وتعالى، ما أثبت الحروف، فما بقي بينه وبين قول الجهمية فرق كبير، مع أنه فرق يعني، لكن ما بقى شيء كبير سيثبت عليه. فهذا، وكذلك بالنسبة للعبارة الأخيرة وهذا إن صح عنه فليس فيه أكثر من إعلامنا أنه لم يتبين له هذه المسألة ولم يقف على الصواب فيها. وهنا ننتبه إلى أن الأئمة وأهل العلم المعروفين بالعلم إذا وجدنا في كلامهم، يعني لو ثبت له وجدنا في كلام البويطي، وجدنا في كلام الشافعي، وجدنا في كلام أحمد، وجدنا في كلام إسحاق، وجدنا في كلام أي إمام من أئمة أهل العلم من أهل السنة كلاما يخالف ما أجمع عليه أهل السنة، فلا نحمله على أنهم مبتدعة، ولا نحمله على أنهم ضلوا وفسدوا أو ما شبه ذلك، لا، وإنما نقول لم يتبين لهم الصواب، أو لم يتبين لهذا الإمام بعد أن ثبتت إمامته، وليس نذهب إلى واحد أشعري ونعامله بهذه الطريقة، لا، الذي ثبتت إمامته وثبتت سنيته وثبت اتباعه ووجدنا له الغلطة ووجدنا له المخالفة، فعند ذلك نقول إنه لم يتبين له الحق في هذه المسألة، ولا نقول إنه يعني مثلا صار في عداد أهل البدعة أو ما شابه ذلك. هذا اعتذار لابد من أن يكون في حق أهل العلم وأهل الفضل، أما من ارتضى لنفسه سلوك طريق أهل البدعة فنحن لسنا مسؤولين أن ندافع عنه وإنما نصفه بما يعني يقتضي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأما غيره ممن نفى الحرف والصوت فمبتدع ظاهر البدعة أو مقروف بها مهجور على ما جرى منه. شوف هو فرق إذن بين العالم السني الذي قد يكون أخطأ في هذه المسألة وبين أهل البدعة، فقال ما أعلم خلافا في هذه المسألة إلا ما قد يكون قاله البويطي ما ينسب له وهذا لا يعتد به. وهنا أيضا قاعدة أن علماء أهل السنة إذا اتفقوا على مسألة ووجدت عالما سنيا معتبرا خالف فيها فلا نقول المسألة صارت خلافية، لا، وإنما نقول هذه المسألة خالف فيها فلان، فقوله هذا صار قولا شاذا فلا يعتد به. المسألة الأخرى أنه قال وأما غيره بعد أن ذكر واعتذر له قال وأما غيره ممن نفى الحرف والصوت فمبتدع ظاهر البدعة. كلام لو تأملناه وطبقناه يعني لانحلت كثير من العقد التي يعقدها غيرنا. فإذا أما غيره ممن نفى الحرف والصوت مبتدع ظاهر البدعة، مبتدع سماه مبتدعا، فيأتيك شخص أنكر الحرف والصوت ويقول لك الصوت ما ثبت لله سبحانه وتعالى لا يقال عنه إمام إذا كان هو سالك غير سبيل أهل السنة. إذا كان سالك سبيل أهل السنة وكذا وما تبينت له فكما قلنا مبتدع ظاهر البدعة أو مقروف بها مهجور على ما جرى منه، لا يؤمم لا يعظم لا يعتبر قول لا يعتد بقوله أساسا، لأن أقوال أهل البدعة لا تعتد عندنا لا يعتد بها عندنا، فما نأتي ونقول والله هذا قول أهل السنة وهذا قول أهل البدعة والمسألة خلافية بقى، لا، المسألة إذا خالف فيها أهل البدع لا تعد خلافية، الخلافية هي المسألة التي بين فريقين من علماء أهل السنة فيها خلاف، وهذا الخلاف مبني إما على قواعد علمية أو على أحاديث ظاهرها التعارض فجمعوا بينها على طرق مختلفة أو ما شابه ذلك، فعند ذلك نقول هذه مسألة خلافية، كمسألة النظر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى بعينيه، في النهاية يعني هذه المسألة أكمر ما يقال فيها خلافية، جاءت نصوص تثبت الرؤية وجاءت نصوص تنفيها وفريقان من العلماء أخذوا بها ومسألة، إذن مسألة هذه نقول عنها خلافية، لكن جاء واحد مبتدع خالف أهل السنة ما نقول خلافية. أين؟ أحسن الله إليكم. قال فصل السابع في بيان فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر وعدولهم إلى التأويل في الباطن. هذا مهم جدا لأن الأشعرية دائما يأتي ويقول أنا أقول كقول أهل السنة، أنا بعض الأشعرية اليوم كيف يخادع الناس يقول لهم أنتم تقولون إن الأشعرية ينفون علو الله، يا أخي أنا أثبت العلو وأقول إن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وأقول سبح اسم ربك الأعلى، أثبت العلو، الله عال على خلقه، والله تجد أشعرية يقولون ذلك بأساليب شبيهة بالذي ذكرته، فيأتي الذي لا يعرف طريقتهم يقول يا أخي هم يثبتون العلو، كيف أنت يا كذاب يا سلفي يا مثلا يا أي اسم يسميك إياه يا أنت تكذب على الأشعرية، الأشعرية أثبت العلو، ها فلان يقول لك أنا أثبت العلو، طيب تعال وعرف كلمة العلو عند فلان ماذا يعني بها، هل يعني العلو الذي يثبته المسلمون والذي اختلف المسلمون مع المعتزلة ومع الجهمية عليه، هل اختلفنا مع المعتزلة والجهمية على أن الله سبحانه وتعالى أعلى، الله قال سبح اسم ربك الأعلى، هل جاء الجهمية وقالوا لا هو طبعا ينسب لبعضهم أنه قال أسفل وكذا، يعني هذه أقوال قيلت، لكن كمذهب هل هم ينكرون هذه الآية، المعتزلة ينكرون هذه الآية وهو العلي العظيم، هل ينكرون القول عن الله بأنه علي، لا ما أحد أنكر هذا، إنما ينكرون المعنى الظاهر وهو أن الله سبحانه وتعالى فوق في جهة فوق السماء فوق عرشه حقيقة، هذا الذي ينكرونه. ويقولون أعلى بمعنى ماذا؟ عندما تقول فلان يا عالي المقام مثلا، يقول لك مقامه عالي، مكانته عالية، هذا الذي يثبتونه في حق الله سبحانه وتعالى. فعندما يأتي ويقول لك هذا الكلام ويأتي إنسان ما يفهم كلام الجهمية ويظن بهم خيرا، يقول هم أثبتوا العلو. مثل واحد أهل الجهمية معاصر، ولعل كثيرا منكم يعرفه، راح عمل مقطع يقول أنا أقول إن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه على المعنى الذي يريده الله. هذا نفى لك المعنى الحقيقي. قال إن نعم أنا أقول هذا، الله فوق عرشه، لكن لا، ولا قال هو الله في السماء أظن هكذا، بالمعنى الذي يريده الله. إذن ليس بالمعنى الذي يفهمه الناس، هناك معنى يريده الله أنا لا أعرفه، والله أنزل كلاما بينات وهدى، هكذا قال لنا الله، كلام عربي، والعرب تفهم عندما تقول لها على العرش استوى، تفهم أنه استقر على عرشه وعلى على عرشه علوا حقيقيا بجهة، هكذا يفهم العربي إذا قلت له استوى، هكذا يفهمها. فعندما يأتيك، وانتبهوا يا إخواني، والله في كثير من المنتسبين إلى السلفية حقيقة معتقدهم أنهم مفوضة ولا يعرفون الفرق بين التفويض وبين الإثبات، وهذه مسألة خليني يعني معلش استطردنا بها لأنها مهمة. إيش الفرق بين التفويض والإثبات؟ التفويض يقول أنا أقول سبح اسم ربك الأعلى، وأقول الرحمن على العرش استوى، وأقول أأمنتم من في السماء، وأقول يد الله فوق أيديهم، وأقول بل يداه مبسوطة، أقر بهذا كله. يأتي الغشيم، ما أقولها سبة، يعني أقول هو ما مدرس، يأتي شخص الذي لم يدرس، خلينا حتى ما أقول كلام سيء، يأتي شخص الذي لم يدرس ولا يعرف مذاهب هؤلاء ولا يعرف مذهب أهل السنة، يقول هذا أثبت صفات الله. يا أخي هذا أثبت الآيات وقال إنه مقر بها. الإثبات هذا تفويض، الإثبات هو أن يثبت المعاني المتضمنة في هذه الآيات، فيثبت أن هذه معاني حقيقية. يعني عندما يقول وأقول إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، جيد، نزولا حقيقيا، فيقول ما أقول حقيقي، الله ما قال حقيقي، إذن أنت جاي تلاعبني، أنت لا تثبت شيئا، أنت الآن تلعب، أنت الآن تخادعني، إنما النزول نزول حقيقي. العلو، هل تثبت العلو الحقيقي أنه تشير إليه بإصبعك أنه فوق العرش هكذا؟ هل تثبت ذلك؟ يقول لا. هل هذا ثابت في القرآن؟ هل الله سبحانه وتعالى، أترك مع أنها ثابتة في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الله سبحانه وتعالى بإصبعه، والجارية التي سألها النبي أشارت، أترك هذا، حتى لو أنه غير موجود، العرب عندما تقول لها الرحمن على العرش استوى وثابت عند جميع الخلق الذين يثبتون العرش، يقولون إن العرش فوق السماء ويشيرون إلى العرش فوق بإصبعهم. فإذا أثبتت الاستواء الحقيقي الذي يثبته المسلمون الذين سمعوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم، يفهمون هذا المعنى حقا، أن الله فوق عرشه حقيقة. فلما يقول أنا أثبت أن الله أعلى، ثم يقول على المعنى الذي يريده الله، أو يقول أنا أثبت أن الله أعلى ولكن لا أثبت الجهة، يقول لك الجهة ما وردت. الجهة هي حقيقة إثبات العلو. يقول لك أنا ما أقول، ما أثبت الحد لله سبحانه وتعالى، ليش؟ ما ورد في الكتاب والسنة. ما تثبت الحد لله سبحانه وتعالى، إذن هو مختلط في خلقه أو ليس بمكان، إما ستقول بقول الجهمية الأوائل أو بقول الأشعرية إذا ما أثبت الحد. يقول والله لا، أنا أثبت المعنى الذي تثبته، ما أثبت اللفظة. لماذا لا تثبت اللفظة؟ ما وردت. هذه لفظة عربية تعبر بها عن هذا المعنى، أحسن ما تأتي وتقول كلام طويل، تقول والله أنا أثبت أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وهو غير مختلط، هذه لفظة عربية. إذا كنت تنفي، يعني بعض الناس هو يتوهم أنه إذا جاء بهذا أنه خلاص صار سني، ما يأتي إلا بالقرآن والسنة، لكن هو ينفي المعنى، معنى الكلام الوارد في القرآن والسنة. عندما ينفي معناه هذا ليس بمثبت، هذا مفوض، أو على الأقل هو مو فهمان ما معنى الإثبات. العلو، الاستواء مثلا نثبت، نقول علو، صعود، استقرار، السلف قالوا هذا، أهل العربية فهموا هذا فنقوله، ونقول جلوس، الذين يفهمون العربية قالوا هذا، ما عندنا مشكلة في ذلك. بدون الكلام عن الجلوس، لأن الكلام عن الجلوس نحن فصلنا به، لكن أقصد الآن لن أذكره مع الذين مع الأمور الثلاثة التي سأذكرها، علو، صعود، استقرار. هذه الثلاثة إذا ما قالها وقال هي ما وردت، فاعرف أنه مفوض، واعرف أنه هو ما فهم مذهب أهل السنة، لأن هذه مرادفات لإثبات العلو. فإذا ما قالها وما أقر بها، فإذا هو يثبت علو معنى، علو مكانة، علو قيمة، يعني قيمته أفضل من العرش، هذه التي يثبتونها، أنه قيمته أعلى من قيمة العرش. نحن لا نقارن قيمة ربنا بالعرش، الله سبحانه وتعالى يعني تعال تقدس، قدوس، سبوح قدوس، لا نقارنه بالعرش من حيث المكان، لا نقارنه بالعرش من حيث المكان. فإذا المكانة، نبه إلى الهاء في آخر الكلام حتى لا يفهم. طيب، فإذا يا إخوة هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة وفيصل في هذا الموضوع، لأن أنا لاحظت انتشار التفويض بين كثير من المنتسبين إلى السلفية، يقول لك أنا سلفي وأثبت، هو مفهمان الفرق بين إثبات والتفويض، ويأتي ويشوف بقى في كتاب منسوب لواحد من أئمتهم يقول أنا أثبت هذه الآيات وهذه الأحاديث. طيب بعدين، بعد ما أثبت، كل الجهمية يثبتونها، كل الروافض يثبتونها، لكن لا يثبتونها بالمعاني الحقيقية العربية. فأنت تقول لي أنا أثبت وأقول إن الرحمن على العرش، طيب تقول كل الذين أقروا بالقرآن يقولون، لكن أنا أريد هل تثبت المعنى المتضمن فيها؟ هو سكت عن ذلك. يأتي الذي لا يفهم ويقول هذا أثبت، وهذا إذا تراجع عن قوله وعن التفويض وتراجع عن التأويل، ما في التراجع، هذا ليس رجوعا ظاهرا، فينتبه إلى هذا. فإذا الآن هذا الفصل في إثبات أنهم يقولون قول أهل السنة، ولكنهم يؤولونه إلى معاني أخرى، يعدلون بهذا القول إلى تأويلات باطنية. نعم. أحسن الله إليكم. قال وينبغي أن يتأمل قول الكلابية والأشعرية للصفات. أحسن الله إليكم، أن يتأمل قول الكلابية والأشعرية في الصفات ليعلم أنهم غير مثبتين لها في الحقيقة، وأنهم يتخيرون من النصوص ما أرادوه ويتركون سائرها ويخالفونه. قال من ذلك اعترافهم بأن الله سبحانه موصوف بأن له يدا، وأن هذه الصفة إنما عرفت من جهة السمع، وأظهر الرد على المعتزلة في ذلك. قال وأهل السنة متفقون على أن لله سبحانه يدين، بذلك ورد النص في الكتاب والأثر، قال الله تعالى لما خلقت بيدي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي الرحمن يمين. قال وعند الكلابية أن له يدا واحدة، ومن أثبت له يدين صفة فقد ضل. ثم فسروا اليد وعدلوا في التفسير عن الظاهر إلى تأويل مخالف له، فعادوا إلى المعتزلة. قال والأشعري أثبت يدين لكنه وافق ابن كلاب في التأويل. قال وكل حديث جاء في الصحيح مما يتعلق بالصفات عدلوا به إلى غير معنى الصفة. طيب الآن هنا مثلا في إثبات اليدين، الأشعري يرد على المعتزلية، الأشاعرة يعني بشكل عام يرد على المعتزلة، يقول لهم نحن نثبت لله اليدين، أنتم لماذا لا تثبتون لله اليدين؟ طيب، فيأتي المعتزلي، يعني لو افترضنا هكذا حوار بين المعتزلي وأشعري، يأتي المعتزلي ويقول له ماذا أثبت لله؟ يقول يد، أثبت لله يد. يقول له جيد، هل لليد عندك معنى؟ يقول نعم لها معنى. ما هو هذا المعنى؟ يقول القوة. فيقول له المعتزلي هل أنا أنكرت أن الله سبحانه وتعالى له قوة؟ واقعي لا، المعتزلي ما أنكر أن الله له قوة، أو عفوا المعتزلي لا يقول ليست له قوة، لكن هو يقول قوي. فيقول له المعتزلي، المعتزلي لا انتبهوا، ما يقول إن لله قوة، يقول الله قوي لكن ليست له قوة، الله يتكلم لكن ليس له، عفوا يقول إن الله قوي لا يقول له قوة، إن الله حي لا يقول له حياة، هكذا يقول المعتزلة. فيقول له هل أنا أنكرت أن الله قوي؟ فيقول له لم تنكر أن الله قوي، لكن أنكرت أن له يد التي هي بمعنى القوة. فيقول قولي وقولك بالنهاية قريب من بعض، أنت تثبت أن له قوة وأنا أثبت أنه قوي، فخلينا نجتمع مع بعض ونرد على ذلك المجسم الذي أثبت له يد على غير معنى القوة، على المعنى الأصلي المعروف عند العرب لكلمة يد، يد حقيقية. قولي وقولك، نحن إخوان، أما ذلك أخوين يعني معتزلي والأشعري، أما ذلك المجسم يقصد بها المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي يجب أن نرد عليه، نتحد في الرد عليه. تجد فعليا هناك اتحاد بينهم الآن، اليوم في يومك هذا، من الذي يمثل المعتزلة تمثيلا حقيقيا؟ عقيدة المعتزلة كما هي، ما الذي يعتقدها من الطوائف؟ الفرقة الإباضية، عقيدتهم هي عقيدة المعتزلة بدون مواربة. الأشعرية عقيدتهم وعقيدة المعتزلة متفقة، لكن بينهم خلاف لفظي في غالب الأحيان، لكن الذي يقول بمقالات المعتزلة حقيقة هم الإباضية. انظر، هل تجد أشاعرة يردون على الإباضية؟ لا. إباضية يردون على الأشاعرة؟ لا. لكن إباضية وأشاعرة يردون على أهل السنة؟ نعم. بل حتى أحد كبار الأشعرية له مقطع يقول به سيدنا عبد الله بن إباضة، ذلك الخارجي، يقول لك سيدنا. والإباضية تجد في كتبهم يقولون الإمام فلان، الإمام فلان، الإمام فلان عن أئمة الأشعرية، وعندما يذكرون أهل السنة يقول لك المجسم فلان، الحشوي فلان. فإيه يعني، هو يرد على المعتزلي لكن خلافه مع المعتزلي خلاف لفظي. نعم، أحسن الله إليكم. قال وكل حديث جاء في الصحيح مما يتعلق بالصفات عادلوا به إلى غير معنى الصفة. قال منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فقال يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع. والأراضين. قال ومنها حديث الثابت عنه الأراضين، أحسن الله إليكم، الأراضين على إصبع. قال ومنها حديثه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، رواه النواس بن سمعان وجماعة من الصحابة رحمهم الله. قال ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين. قال وحديث أبي رزين في معناه. قال ومن ذلك الغضب والرضا وغير ذلك، وقد نطق القرآن بأكثرها. قال وعند أهل هنا هذه التي ذكرها أحاديث ثابتة لله سبحانه وتعالى، يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الله سبحانه وتعالى. فمثلا حديث الأصابع يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، فأثبت الله الأصابع. هم يقولون الأصابع تأتي بمعنى القوة، وأنه يحملها بقوته وقدرته وما شبه ذلك، وأنه يعبر عنها تعبير مجازي كما تقول هذا كالخاتم في إصبعي إلى آخره. من عجيب ما قالوه أنهم يقولون هو في الحديث جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن خبر هذا الأمر، فقال إنا نجد عندنا في التوراة إن الله يحمل السماوات على إصبع وكذا إلى آخر الآية. فقال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق، هكذا قال ابن مسعود، فضحك الجهمية الأشعرية كما نقل عنه النووي في شرح صحيح مسلم، يقول هذه إذن عقيدة اليهود، إثبات الأصابع عقيدة اليهود. طيب ابن مسعود يقول لك ضحك النبي تصديقا لقول الحبر، أنت تفهم النبي ولا ابن مسعود يفهم النبي؟ أنت حضرت الحادثة ولا ابن مسعود حضر الحادثة؟ ويقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الحبر، شوف كيف حرف الحديث، رد على الحبر على اليهودي. كيف رد عليه؟ ماذا قال له؟ في الحديث قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فإذا هو قال اليهودي إذا كلامك غلط لأن ما قدرتم الله حق قدره. طيب أنت تركت باقي الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذه وافقت ما عندهم في التوراة. إذن هذا الذي عندهم في التوراة لم يحرف، جاء القرآن بما يؤيده ويوافقه، واتفقت عقيدة موسى مع عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فما بقي من عقيدة موسى سواء في التوراة أو إن يعني جاء شيء عنها في كتب أخرى بغض النظر، ما وافق فيه القرآن شيئا من التوراة فإذن هذا صحيح، هذا من بقايا عقيدة موسى. وابن مسعود قال إن النبي يصدق قول الحبر، يصدقه بمعنى يقر بصدقه. تأتي أنت يا جهمي تقول لا، هذا قول اليهود والنبي لا يرضى به، نأخذ ديننا عنك ولا عن ابن مسعود؟ لا إله إلا الله. فسبحان الله، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقول لك بين قدرتين. وهذا جاء في رواية صحيحة أنه أشار بإصبعه، حرك لا على التشبيه، أصابع الله لا تشبه أصابعنا، ولكن حرك السبابة والإبهام، إثبات لحقيقة الصفة. يعني ما قال أصابع وأشار مثلا برجله ولا بأنفه ولا بعينه ولا بأذنه، ولكن أصابع الله جل أن تكون كأصابع البشر. يضحك الله سبحانه إلى عن كثير اليوم يحاول يضعف الأحاديث الواردة عن أبي رزين، مع أن أحاديث أبي رزين الجهمية جاءوا اليوم يضعفونها تبعا لأحد المشايخ الفضلاء، وكان أهل العلم. طيب هنا وجب لأبي رزين معنى الضحك، لو كان معنى الضحك يضحك ربنا. فجاء أبو رزين أحد الصحابة يقول له، فهو العرب لقال له يضحك بمعنى كذا وسلم، وقالوا له من بين لهم المعنى حينما كان على خلاف ظاهره. هنا سأله له نعم يضحك، ضحك ابن مسعود، فضحك الله ليس كضحك